وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في دفع إشكال الشرط المتأخر، وكان حاصل الدفع هكذا، كان في شرائط المأمور به مثل الغسل بالنسبة إلى الصوم، أرجع الشرط لمن؟ إلى التحصيل، فمعنى أن الغسل المتأخر شرط للصوم المتقدم، هو أن المطلوب يا حصة من الصوم التي يأتي وراءها الغسل. إذا كان هذا المقصود وليس المقصود من الشرط ذلك المعنى المرتكس في أذهاننا، المرتكس في أذهاننا ما هو؟ هو أن معنى هذا الشرط يعني يوجد المشروط. إذا لم يكن ذلك هو المقصود بل كان المقصود هذا فلا إشكال، هذا أمر ممكن قلنا، كما مثلنا بالأمس بمثال الصدقة. هذا حل الإشكال وين؟ في شرائط المأمور به. وأما حل الإشكال في شرائط الحكم الوجوب، يعني قلنا الوجوب له مرحلتان، مرحلة جاعل ومرحلة مجعول، يعني مرحلة إنشاء الوجوب، إنشاء الوجوب للحاج، ومرحلة فيرورة الوجوب، وجوب فعلي. في مرحلة الجعل الإشكال شلون نحل؟ نقول بأنه في مرحلة الجعل لما المولى ينشئ الوجوب للحاج، ما هو الشرط؟ ليس هو الاستطاعة الخارجية بل تطور الاستطاعة في عالم الجاعل، بعد تطورات هناك يتطور المولى الشروط، فإذا تطور الاستطاعة، إذا تطور الإجازة يتعلي الحكم، ينشئ الحكم. وانت جربت نفسك، انت في يوم من الايام بالبيت لما تريد تصدر فرض امر مشروط بشرط، لاحظ نفسك تتصور اول شنو؟ تقول اذا اجى الخطار، اذا اجى ضيف، اذا جاء الضيف تطبخ ماذا؟ الغداء الفلاني. هنا في الحقيقة هذا جعل إنشاء، إذا لكنه ماذا الذي جعلت شرط؟ ياهو صورت المجيء، لاحظت المجيء، مجيء الضيف، فأنشأت الحكم. فالشرط وراح يصير التصور دائما، وهذا التصور دائما أمر مقارن لمن؟ إلى الحكم الذي تنشأ، إلى الإنشاء. فالشرط والتصور، والتصور مقارن دائما، ما بيتقدم ولا بيتأخر أبدا. التقدم والتأخر في من؟ في الأمر المتصور، أما في نفس التصور لا تقدم ولا تأخر. إذن الإشكال مرتبط، يبقى أن شرائط الوجوب الفعلي، وش وقت يصير الوجوب فعلي؟ يكون يطبقون الأكل الغداء الفلاني، بحيث فعلا يصير وجوب. إذا الخطار ماذا؟ إجا يعني دق الباب، قال يا الله راد يدخل، يجي الوجوب الفعلي. فالوجوب الفعلي بعد من الناشئ هنا، ما تقدر تقول من تفور مجيء الضيف، من المجيء الخارجي. فإذا هنا في مرحلة المجعول يعني في مرحلة الوجوب الفعلي الشرط ايش راح يصير؟ ليس هو تصور الإجازة، وإنما الشرط ما هو؟ الإجازة الخارجية الفعلية. إذا حصلت يحصل ماذا؟ الملكية الفعلية. وحينئذ نقول شلون الملكية تحصل سابقا؟ ملكية فعلية بالفعل تحصل، والإجازة ماذا؟ الذي هي شرط تكون متأخر. حينما تحصل الإجازة المتأخرة تحصل ماذا؟ الملكية الفعلية من الأول. عشان هنا شو نفعل الإشكال؟ هنا بعد الشرط ليس هو تطور الإجازة بل الإجازة الفعلية الخارجية. شلون حل الإشكال؟ تتذكرون شلون حل ناس قلنا بوي قل صحيح هذه الإجازة الخارجية شرط للوجوب الفعلي، لكن الوجوب الفعلي مجرد افتراض اعتبار، ويمكن هذا الأمر الخارجي المتأخر يؤثر فيما في حصول الافتراض المتقدم. إذا حلينا بحمد الله الإشكال في الشرط المتأخر للواجب، وفي شرائط الجعل، وفي شرائط المفعول. هذا أمس بينا، ثم بينا جن هذا الحال ليس بتام في جميع شقوقه الثلاثة. ليس بتام؟ لأن جن الشيء شو كيف يصير شرط للوجوب، أو متى يكون شرط للواجب؟ يكون شرطا للوجوب متى؟ إذا كان شرطا لاتصاف الفعل بالمصلحة. خاف هذا التعبير كبير، التعبير الصغير شلون؟ إذا كان يوجد مصلحة الفعل، وإذا كان هذا معنى، وشلون يصير هذا الأمر المتأخر الذي هو مثال شنو؟ الإجازة شرط علما لأصل الحكم. معنى الشرط لأصل الحكم قلنا شو وقت تصير الإجازة شرط الحكم؟ إذا كانت شرطا لأصل وجود المصلحة في الحكم في الملكية، يعني لما تعطى الإجازة توجد مصلحة الملكية. وفي نائد الضيق الإشكال كنت نقول شلون هذا الأمر المتأخر يصير سبب لوجود المصلحة؟ مش وقت مش وقت يصير سبب لوجود المصلحة، مو من هسا، من الأول، من حين حصول العقد. والملكية متقدمة، الحكم بالملكية متقدم على الكشف، الحكم بالملكية سابق. إذا سابق يعني المصلحة مش وقت موجودة في الملكية، من السابق مو من الآن. إذا من الآن سيكون الملكية من الآن توجد. فإذا الملكية سابقة يعني المصلحة في الملكية موجودة مما سبق، يعني هذا الأمر المتأخر راح يوجد المصلحة، لكن مش وقت يوجدها مع أنه متأخر. يوجد المصلحة المتقدمة، يوجد ذلك أمر التكوين، لأن إيجاد المصلحة أمر تكويني، وجود المصلحة مو أمر افتراضي بعد اعتباري، لا أمر تكويني بعد وجود المصلحة. فنقول شلون توجد المصلحة؟ من حين العقد توجد مصلحة بالملكية، من حين العقد. والذي يوجدها منه هذا الأمر المتأخر، هذا الإجازة. إذا متأخر شلون توجد هذا الأمر التكويني السابق؟ هذا وين؟ في شرائط الحكم، في شرائط الواجب. نفس الحكاية، ايش وقت يصير الشيء شرط الواجب؟ اذا كان شرط المن مو للاتصال للترتب المصلحة، يعني شنو؟ لظهور مفعول مصلحة المقصود. ظهور مفعول المصلحة امر تكويني، لما اشرب الدواء ورا الغداء ظهور مفعول المصلحة امر تكويني، بعد مو امر اعتباري ولا فرضي ولا ولا ولا، امر حقيقي بالوجدان اشعر بعد دي اترتبت الان المصلحة. ورا ما اتغديت اذا ابلعت الحباية اهيت الوجع سكن، الالم سكن، هذا الترتب المصلحة او ظهور المفعول هذا بالحقيقة امر هم تكويني. فكيف الامر المتأخر مثل ما في شراط المأمور به، مثل ما خلق أقول مثل ما مثال الأجيبة مناسب ياهو، نزل الغسل متأخر بعد لا تقول جاهز، جاهز في شراط الحكم، نزل الغسل المتأخر لما تغسل المرأة في الليل نقول ماذا؟ تترتب مصلحة من شوكت على ذلك الصوم المتقدم الذي خلصته، نقول المصلحة تترتب عليه مش وقت تترتب من هالساعة يوم من الأول، مفروض مو من الساعة، من هالساعة راح يصير هذا شهر مقارن، لا لما تختفل هالساعة تترتب المصلحة ويظهر مفعولها مش وقت من الأول، من الحين ما صام، يعني من الفجر المن إلى الغروب يوم هذا، فتترتب المرعى من الفجر إلى الغروب، أترت المصلحة أمر كويني. كيف هذا الأمر المتأخر يوجد هذا الأمر الكويني المتقدم؟ إذن الإشكال باقي بعد ما نلتفت للمطالب اللي إحنا بيناها. إحنا المطالب اللي بيناها قلنا معنى الشيء شرط للوجود، يعني ماذا يوجد المصلحة؟ شرط الواجب، يعني الشرط لظهور مفعول المصلحة، ايجاد المصلحة او ترتب المصلحة امر تكويني. لا يمكن للامر المتأخر ان يوجد هذا الامر التكويني المتقدم. فالجماعة اللي ذكروا الحلول السابقة في الشقوق الثلاثة ما رفعوا الاشكال، بل الجماعة نظروا الى عالم الانشاء ورفعوا الاشكال، نظروا الى عالم الانشاء. شلون الى عالم الانشاء؟ يعني عالم الجعل. لما نظروا الى عالم الجعل قالوا مرجع الشرط المن الى تحصيص الواجب، يعني المطلوب هالحصة من الصوم، هذا بويا هذا يسمون في مقام الجعل، في مقام الانشاء، في مقام الانشاء المولى لما يريد يجعل الحكم اليما على الصوم، قد الحكم يجعل على الصوم المطلق وقد يجعل على ياسم على الحصة، يا حصة يعني الصوم الذي وراغه الاكل. هذا الحكي وين يجي؟ في عالم الانشاء، في عالم الجعل. وهكذا لما قالوا مرجع الشرط في شرط الوجوب، قالوا مرجعه علما، الى التصور، الى هذا التصور وين يصير؟ في مقام الجعل. وحينما قالوا في الوجوب الفعلي قالوا امر افتراضي، هو امر افتراضي في مقام الجعل، الوجوب امر افتراضي. فهذا الحكي كله وين ناظر؟ الى عالم الجعل. واحنا مشكلتنا وين؟ في عالم المجعول. في عالم المجعول نقول، يعني في عالم الوجوب الفعلي، شلون هذه الاجازة المتأخرة توجد بالفعل الملكية المتقدمة؟ ايش كان هنا؟ نقول معنى توجد الملكية المتقدمة يعني ماذا؟ هي شرط علما لأصل وجود المصلحة، يعني توجد المصلحة فيما سبق، هي متأخرة وتوجد المصلحة. اشكالنا احنا هذا. او لما تختفي في شراط المامور به تترتب المصلحة مش وقت مما سبق، اشكالنا اهنا. وانتو الحلول اللي بأبرزتوها مناظر الى هذا الاشكال. ولذلك ترى ان البعض اجاب بجواب اخر مثل صاحب الكفاية، حاول ان يجعل جميع الشرائط شرائط مقارنة. ايش قال؟ قال بويا الاجازة شرط. لا العفو، الاجازة مو شرط. شنو الشرط؟ قال في الحقيقة الشرط ياهو تأخر الاجازة، فاللي به هو سبب للملكية ياهو العقد ويا من ويا شرط. الشرط ياهو تأخر الإجازة. فإذا كان الشرط تأخر الإجازة، التأخر بعد أمر متأخر لا أمر مقارن. التأخر هاي الصفة أمر مقارن بعد. هذا العقد لما ألها النجر العقد فضولة يصدق عليه أنه ماذا الآن يصدق، يصدق أن الإجازة متأخرة عنه. الآن يصدق على أنه الإجازة متأخرة وتتأخر الإجازة، فتتأخر الإجازة الآن موجودة، أو صفة التقدم من الآن موجودة. مثل ما مثلت أنا قلت على أنه يصدق على أنه الآن، الآن يصدق أنه أنا متأخر عن أبينا آدم، هاي صفة التأخر الآن موجودة. وأبونا آدم هو حينما موجود يصدق عليه ماذا؟ نتقدم علينا، فتتقدم أي تتقدم مقارنة له، وفتتأخرنا مقارنة له. إذن وجود صفة التأخر والتقدم هذه الصفة دائما مقارنة. فأرجع جميع الشروط المن إلى السبق واللحوق، وقال الإجازة والغسل مو هو شار، شنو الجار؟ تأخر الغسل او سبق الغسل في الشرط المتقدم. تأخر الاجازة مثلا وتأخر الاجازة او تأخر الغسل او سبق الغسل هذا امر مقارن المان للصوم، او مقارن المان للملكية، مو متأخر، مقارن. التقدم والتأخر في طرف السبق واللحوق لا في نفسي صفة السبق واللحوق. فالاشكال حينئذ بعد يرتفع، لان الشرط هو هذا بعد صار. ونقول خارجا الذي يؤثر ياهو الذي يؤثر، مو الاجازه المتاخره. الذي يؤثر ماذا؟ صفه السبق واللحوق. ايش بعد نقول؟ صفه السبق واللحوق من الاول ماذا؟ هي موجوده فيرتفع الاشكال. هذه محاوله علما للشيخ الاخر نطبق العباره. لا مو اعتبارية، مو اعتبار واقع على المصلحة. عما ما تمصلحة ماذا؟ عما اعتبارية عما تمصلحة صدو حتى يقول قدس سره والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لان كون الشرط قيدا للحكم. قيد الحكم يعني شنو؟ عطوا التفسير راح يجي. والوجوب شين الفارزة؟ ايش قد تفهمها الفارزة؟ والوجوب نفس الحكم، قيد للحكم يعني للوجوب. خليه هسه الفارقة اثنين هسه خليه أولي الواجب لا في شراء حكم أولي الواجب مأمور به ليس جزافا المولى يفعل هذا الشرط الوجوب أولي الواجب مو قاطرة بلا ملا لا لأجل شيء وما هو الملا وإنما هو تابع للضارط المتقدم ما هو الضارط المتقدم وحاصل الضارط المتقدم أنما كان دخيلا يعني شنو دخيلا شيل الفارزة وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قلنا قيد علما للوجوب وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيد للواجب صح هذا اتضح هذا نأتي ونقول والجواب المذكور نظر علما الى عالم الجعل الحش الحش الذي بينه انما نظر الى دخل الشرط بحسب عالم الجعل نقول الشر بحسب عالم الجعل دخيل فيما لو في تحقيق الواجب هاي في شراء اطمع بالواجب لو نقول ماذا دخيل فيما فيما في الوجوب المفعول اذا دخيل في الوجوب المفعول شلون دخيل اما بالتصور بعد ما بينا هذا السيد هاي في شراء الجعل واما مو بالتصور نقول مجرد هو الوجوب مجرد اضطراب هذا هم يصير على مستوى الجعل الوجوب مجرد افتراء على مستوى الجعل يصير وأغفل هذا غفل هذا الجواب عن يا نقطة أغفل ما يكشف عنه ذلك كون هذا دخيل في الواجب أو في الوجوب يكشف عن أي شيء عن مدخليته في المصلحة أو في أصل وجودها لا في تركبها وأقفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في تركب المصلحة يعني حصولها وجود المصلحة وأقفل عن دخل قيد الواجب فيما في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يعني أوقف شوية شوية أوقف تريد تخلي فارزة خلي إهنا فارزة قبل وترتب وترتب يعني ومعلومون ترتب المصلحة هاي في شرط المأمور به شرط الواجب امر التكويني او لا اذا تشيل الفارزة واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني ايضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخر مثل من مثل من امر المتأخر هذا مثال علما لشرط شنو واجب مو فغسل المستحاضة هذا مثال لشرط الواجب فغسل المستحاضة في ليلة الأحد الذي متأخر عن يوم السبت مؤثرا في ترتب المصلحة علامة على الصوم في نهار السبت الذي هو السابق هذا إذا أخذنا قيد الغسل قيد الماء للواجب إذا أخذنا قيد للوجوب شنقول وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر مثل ما كالغسل كان المناسب السيد لا يقول كالغسل ليش لأن الغسل مو شرط وجوب وإلا المرأة خلي لا تغتسل حتى وجوب ما يجي عليه هو شرط علمه للواجب فكان المناسب يمثل إجابة هذا أحسن كان على أي حال والأمر سهل توصيف كمثال خير يجي على مو إشكال يستجر عليه لا أقول المناسب وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور غسل المذكور ياهو يعني غسل ما ليلة الأحد الذي هو متأخر يصير مؤثر فينا في أصل المصلحة في أصل اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه مو في ترتب مفاعله في ظهور مفعول المصلحة لا في أصل ترتب في أصل اتصاف الصوم في يوم السبت يكون ذا مصلحة هذا إذا أخذنا الغسل شنو قيد للوجوب ومن هنا يعني من أجل على أنه ترتب المصلحة أو وجود أصل المصلحة أمر تكويني فذا يمكن الأمر المتأخر يؤثر في ذلك الأمر التكويني المتقدم قد يقال بأن الشرط المتأخر مستحيل سيكون نحول جميع الشروط اللي متأخرا نحولها إلى مقارنة ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك، يعني توهم الشرط المتأخر، نحولها بتحويل الشرطية من أمر المتأخر إلى أمر المقارن، فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف، الشرط ياهو ليس هو نفس الإجازة المتأخرة، ليس هو الإجازة المتأخرة، بل هو كون العقد. فالمؤثر العقد مع ماذا؟ صلة اللحوق، وصلة اللحوق مقارنة ملحوقا بالإجازة. هذا فينا في شرائط الحكم، في شرائط الواجب نقول والشر في صوم المستحاضة، صوم يوم السبت، يعني في صوم يوم السبت، الشر في صحة صوم يوم السبت، كون هذا الصوم ملحوق لنا بالغسل، وهذه صلة، يعني هذه وهذه صلة اللحوق فعلية قائمة ويا من هي الأمر المتقدم، أمر المتقدم ياهم، يعني الصوم في مثال الصوم، يعني العقد في مثال العقد أو الملكية عقده. خاب وثمرة البحث، هسه سؤال جديد، هسه احنا نتعارك هل قد الشرط المتأخر ممكن يوم ممكن، شنو فائدته؟ الثمرة والانتظار لظهر في موردين، المورد الأول في الواجب المعلق، تعرف شنو الواجب المعلق؟ ما صاحب الفصول من مفتكرات صاحب الفصول عند واجب معلق، يعني شنو واجب معلق؟ يعني نقول الوجوب الثاوي الواجب شو وقت متأخر، نقول الصلاة صلاة الظهر هسه واجب، الوجوب هسه هسه هسه، يا ابو الوجوب مقيد بالزوال تقولوا لا، الزوال نجعله قيد المه، ليه الواجب للصلاة، فالمعلق يا هو راح يصير هو الواجب، اما الوجوب فعلي، هذا يسمون الواجب المعلق، هذه فكرة الواجب المعلق، تبتني على من؟ تبتني على من تبتني؟ اذا كنا الشرط المتأخر ممكن، فكرة الواجب المعلق تكون تامة، واذا قلنا ما ممكن لا مو تام، شلون اوضح؟ الايضاح في الحلقة السابقة، يا بخوه السمج ملا اوضح، بل نوضح، لكن لما يجي الواجب المعلق في الدرس الاتي اذا اجانا الواجب المعلق نبين شلون الواجب المعلق يتوقف علينا، السيد يشير له، احنا ما تنشير له بعد من هسه ماكو داعي، بس انت من الان هالمقدار تفهم كافي ان فكرة الواجب المعلق موقوفة على امكان الشرط المتأخر، هاي الثمرة الاولى. الثمرة الثانية، اذا اجانا دليل يا للملكية الشيء ما ينتقل من البايع الى المشتري الا مع الرضا، الا اذا رضى، منو رضى؟ البائع المالك، وانا بعد تفترض هذا الشيء من فضولية، دار انسان بعتك اياها، قلت لك بعتك الدار الفلانية، انت ما كنت قبلته، فهي فضولي، بعدين راجعنا الأدلة، شفنا الأدلة تقول لا ما ينتقل المال إلا يكون شنو؟ لرضا المالك، قلنا شخر روح للمالك، رحنا للمالك يا معود ايش سوينا؟ قال أرضى، كل الذنب سويته أرضى، أنا الملكية مش وقت تحصل، هو الرضا شار، بس لما يرضى الملكية مش وقت تحصل، نمحي يا رضا يا الملكية تحصل من شوكت من الاول، اذا قلنا الشرط المتأخر ما ممكن، ما ممكن الملكية يكون من شوكت تحصل من حين المجازة حتى تصير الملكية مقارنة علما لهذا الشرط، والشرط مقارن للمشروع. اما لو ردنا نقول قد واحد يقول افترض على انه ماذا الشرط المتأخر ما ممكن، لكن مو معنى ان الشرط المتاخر ما ممكن نقول الملكيه من التحاصيل، خلينا نقول الملكيه من اول. اقول لك مو اذا قلنا الملكيه من اول وشرط المفروض هسه يحصل، هذا شرط متاخر راح يصير. لعلك شو تقول؟ تقول حكم الرضا ولا حكم الرضا؟ امر مقارن، فالملكيه حصلت من الاول بلا اشكال. اشكال انما يلزم اذا عرفنا نقول الشرط ياهو نفس الاجازه المتاخره. اما اذا قلنا الشرط اللي حكم يجي اشكال، الجواب بانه اذا حولنا الشرط الى اللحوق صحيح اشكال بعد ماكو، يمكن نقول الملكيه من الاول، لكن ظاهر الادله ان الشرط مو لحوق. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه، نفس منه. ظاهر الدليل ان الشرط نفس طيب النفس لا اللحوق بطيب النفس. ظاهر هذا الدليل ان الشرط يعني نفس الرضا يلحوق بالرضا، نفس الرضا. اذا نريد نقول الشرط هو اللحوق بالرضا ممكن لا بأس به وتحصل الملكية من الاول بلا محذور، لكن قلنا هذا على خلاف ظاهر الادلة. فاذا اذا نقول الملكية تحصل من الاول والشرط نفس الاجازة المتأخرة، هذا قلنا ما ممكن. نقول الشرط اللحوق بالرضا تعقب الرضا ممكن، لكن خلاف ظاهر الادلة. فيتحين شو نقول؟ يعني الملكية تحصل مش وقت من حين الاجازة، يعني معناه النقل راح يصير. هذا اذا قلنا الشرط المتاخر غير ممكن، اما اذا قلنا ممكن فيمكن الملكية من اول، يمكن الملكية مش وقت من الان. ايش نتبع ظاهر الادلة بعد؟ اذا اثنين تنفر ممكن تعيين واحد من ذني الثنين ياسية ان الملكية من اول تحصل او من الان، يعني ان الاجازة شرط مقارن حتى تحصل الملكية من الان او متأخر حتى تحصل الملكية من الاول. هذا بعد يكون الراجع ظاهر الادلة ما نستفيده ناخذ به. وثمرة البحث في الشرط المتأخر امكانا وامتناعا تضرويا في موردين، من ناحية في امكان الواجب المعلق وامتناع، اذا ممكن الشرط المتأخر واجب معلق ممكن والا ممتنع. وهذا تقدم، فقد تقدم في الحلقة السابقة صفحة اظن 257 ان امكان الواجب المعلق يرتبط بامكان الشرط المتأخر. وقلت يجي هنا ان شاء الله فيما بعد يجينا في البحث الاتي نقطة. هذا التمر الاولى. التمر الثاني وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا دل الدليل على شرطية الشيء، مثل ما كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته، يا دليل لا يحل مال امرين، الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع لم ابيع لك انما ينفذ ويصح اذا اقترض المالك. لكن يتردد الامر بين كون رضا المالك شرط، لكن شرط مقارن للملكية. اذا شرط مقارن للملكية يعني الملكية ايش وقت تحصل؟ حين الاجازة بعد او متأخر، يعني الملكية متقدم او متأخر، يعني تحصل الملكية من الاول. وحين هذا تشندور فانه على القول بامتناع الشرط المتأخر يكون نقول ماذا؟ الرضا شرط مقابل الملكية، يعني الملكية مش وقت تحصل حين اجازة، يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا. مقارنا يعني شنو؟ للملكية يعني شنو؟ يعني معناه الناقل، يعني معناه الملكية الان تحصل، يعني الاجازة ناقلة لا كاشفة. فيقال بالمثال بصحة عقد الفضول على نحو النقل، يعني الملكية الان تحصل حين الاجازة. ليش؟ نقول بالكاش الملكية من الاول، يقول لأن الحمل على الشرط المتأخر. إذا أريد نقول هالإجازة شرط للملكية المتقدمة، إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر، بالمعنى الحقيقي يعني شنو؟ يعني نقول نفس الرضا المتأخر مو التعقب، نفس الرضا هو الشرط. إن هذا ما ممكن لأن نحشى على القلب الامتناع فهو غير محفوظ. وإن كان بالتأويل يعني يقول الشرط هو مو نفس الرضا، التعقب بالرضا، فهو خلاف ظاهر الدليل. لا دليل لا يحل مع امرئ مسلم بطيبة نفس منه، لان ظاهر هذا الدليل شرطية نفس الرضا. ما قال لا يحل مع امرئ مسلم الا بتعقب الرضا، يعني الا ما قال الا بتعقب طيبة نفس منه، يعني الا بطيبة ظاهره نفس الطيب شرط، ظاهره شرطية نفس الرضا، لا كون العقد محروق عند الرضا. شهد الشرط نفس الرضا، والمفروض شرط متاخر غير ممكن، فيكون نقول ماذا؟ انه الملكية تحصل من الان، يعني راح يصير غير شرط مقارن. واما على الثاني يعني لو قلنا بامكان الشرط المتاخر، فيمكن الملكية من اول تحصل وراح يصير هذه الاجازة شرط متاخر، يمكن الملكية من الان تصير شرط مقارن. يا نقول بي نتبع مع الظاهر الادلة يا هو الذي نستفيده، واما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الادلة، اي شيء كان، سواء كان ظاهر الادلة كون الملكية من الاول حتى يصير هذا الشرط متاخر، او من الان حتى يصير هذا الشرط مقارن. مبحث جديد محصل هذا المبحث الواجب المعلق، هذا ما عندنا كلام ترديد، انت فهمت الان الواجب المعلق، معنى الواجب المعلق يعني شنو؟ الوجوب يتقدم والواجب زمانه يتأخر. بس اقول معنى الوجوب يتقدم، مو كل زمان الوجوب يتقدم على الواجب، والا اذا زمان الوجوب كله يتقدم عليه من على الواجب، يعني شنو؟ يعني قبل الزوال اكو وجوب للصلاة الى الى الى الى الى ماذا؟ الزوال، لما يصير الزوال ينتهي وجوب، هذا ما يصير، هذا ما يصير. اذا انت الوجوب شفع بين الصلاة يعني مو لازم انجدها، فما يسمى واجب بعد. الذي ممكن نسميه معلق ياهو الوجود موجود من الاول و يستمر الى ما بعد الزوال، هذا معنى الواجب معلق. واكو مشابهة ويا من ويا الواجب المشروع، شنو الفرق بين الواجب المشروع وبين الواجب معلق؟ الفرق بيناتهم شنو؟ الواجب المشروط معناه اصل الوجوب مشروط بالاستطاعة، شرط الوجوب الحد، يعني اصل الوجوب مشروط بالاستطاعة، يعني قبل الاستطاعة ما اكو وجوب. اما معنى الواجب المعلق لا، يعني اكو وجوب لكن الواجب متأخر زمانا مقيد بالقيد بالزوال او غير ذلك. او يا اخي هاي فكرة الواجب المعلق ترى مو غريبة، انت هم تقبلها، انت غريبة لي شلون؟ لانه لو فرض فرد واحد الان من عندنا استطاع للحج، اجى فرد واحد اعطاه فلوس بالكمية اللي بيتسوي مقدار الاستطاعة، الوجوب سيجي عليه؟ يقول الوجوب شو وقت يجي عليه؟ لما يجي شهر بالحجة، لما يصير يوم تاسع بالحجة الوجوب مش وقت من هسا، انسان بس ما يحط الفلوس من هسا يصير مستطيع. اي بلي وان الاستطاعة الوجوب يجي لما يجي وقت الحج، فالوجوب من هسا شياه اللي معلق على يوم 9 يوم 10 يوم 11 يوم 12 الواجب يعني الحج، فالحج مقيد بتلك الايام، اما الوجوب من الان موجود، شهر معنى واجب معلق. انا انت ما تقول بي على اي حال فالواجب المعلق هذا معنى، لكن قد واحد يشكي يقول هذا مو لغو، هذا مو لغو، قبل ما يجي وقت الحج نقول له هسه وجوب اكو، كم تضر لما يجي وقت الوجوب وقت الواجب، لما يجي شهر ذي الحجة قل على انه يجب، ليش من هسه؟ هذا لغو. لما يصير الظهر الزوال قل له تجب الصلاة، ليش من هسه تقول له تجب الصلاة؟ مع ان الصلاة هي مسحل الا وقت، ايش وقت؟ ما جائز هذا ملغو هذا إشكال. الجواب أن المولى لما يجعل الشيء قيد للواجب متى؟ فيما لو فرض أن هذا القيد لا يوجد المصلحة، يعني المصلحة موجودة من شوكت قبل هالقيد، يعني الزوال لما يجعل المولى قيد المهم للصلاة، يعني لما يقيد للصلاة يعني معنى ماذا؟ أنه مو هو يوجد المصلحة، يعني وقيد للترتب، يعني المصلحة موجودة من شوكت قبل الزواج، شيء إذا موجودة قبل الزواج لازم أن الوجود يحصل قبل الزواج، لازم مو بس لغو، لا أحمد نقول لازم، لأن المصلحة موجودة قبل الزواج، شيء يكون يجعل الوجود قبل الزواج، وله ما أبي، ليش؟ أبي فائدة، إذا الوجود من هسه موجود، ويكون أحضر ماء الوضوء من هسه، إيه؟ ماء الوضوء يصير واجب من هسه. في الحاج تحضير الجواز من شوكت يصير قبل ما يقبل من السيف تحضير الجواز لازم تحضير الزاد والهن وغير ذلك لعله بعدين ما تفكر من السيف الوجود هاي ثمرة تهيئة المقدمات وجوب تهيئة المقدمات هاي ثمرة لثبوت الوجوب من الآن إذا وجوب من الآن ماكو يعني المقدمات الآن مو لازم تهيئتها إذا من السماء هيئها لعله لما يجي وقت الحاج يضيق الوقت بعد ما يمكن ماذا احضر الجواز او محبوب السلامة بالغسل في السوق اذا الشخص يقول وجوب ما اقول يعني فصل مو لازم قبل الفجر اذا مو لازم يعني ما راح يقتسل اذا ما راح يقتسل يعني راح يفوت الحج الصوم عليه هاي فرق ثمرة اذا للوجوب او قبل نطبق العبارة لا شك في ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب ولكن وقع الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله زمان الوجوب يبدأ قبل زمان الواجب او لا ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من شوكت ومن حين الفجر من حين هلال من حين طلوع هلاله غير ان زمان الواجب من شوكت بعد ذلك يعني عند طلوع الفجر يمكن يولى قد ذهب وقد ذهب جملة من الأصول كصاحب الفصول إلى إمكان ذلك إمكان الوجوب المعلق الواجب المعلق وسمى هذا النحو من الوجوب وسمى بالمعلق بالواجب المعلق تمييزا له عن الوجوب المشروع لأن في الوجوب مشروع أصل الوجوب مشروع أما هنا في المعلق الوجوب مشروع الواجب مشروع الواجب معلق فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى كل واحد معلوم ليس ناجز يعني ليس فعلي بتمام معنى الفعلية شلون مو ناجز تماما غير ان ذلك يعني عدم كون ناجز في المشروط ينشا النية من ان الوجوب او انه موجود ينشا من اناطة الوجوب بشرط لكن في المعلق عدم كون ناجز من ينشا من عدم مجيء زمان الواجب نقطة اشكال قد تقول له الوجوب يتقدم فانت اذا كان زمان الواجب متأخر زمان الصلاة متأخر عن الزوال ولا يبدأ الا عند طلوع الفجر الا عند الزوال فما الداعي للمولى الى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال او ليس ذلك الاغوان كان الجواب ان فعلية الوجوب المولى يجعل الوجوب الفعلي تابع لفعلية الملاء اذا المصطفى موجود من الاول يجعل الوجوب من الاول تابع لفعلية الملاك اي لاتصاف الفعل يعني الصوم بكونه ذا مصلحة فمتى اتصف الفعل بذلك يعني بكونه ذا مصلحة استحق الوجوب الفعلي فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف باتصاف الصوم بالمصلحة بل من شروط الوجوب المصلحة وان ما هو من شروط الاتصاف ياهو بالمصلحة طلوع الهلال مو طلوع الفجر طلوع الهلال الشهر فقط يعني من دون طلوع الفجر فهذا يعني ان حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة فلازم يكون الوجوب فعلي وان كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر لان طلوع الفجر دخيل فيما في ترتب المصلحة مو انه دخيل فيما في اصل المصلحة نقطة نقطة نقطة هو اعلى ثمرة هذا إذا الوجود قبل إلى ثمرة، شنو ثمرته؟ يكون أكثر من الأول، أحضر السحور، أكل، إيه؟ يعني الوجود من الأول موجود، فأكل السحور، الغسل، كل ذني الأمور صد واجبة بعد حين عدد من قبل طلوع الفجر. ولفعلية الوجود عند طلوع الهلال، إذا قلنا الوجود صحيح عند طلوع الهلال، إلى آثار عملية. على الرغم من عدم امكان امتثال الوجود، لكن له اثار عمليه. شنو اثار؟ لذلك لانه من حين يصبح فعليا هذا الوجود، من شو وقت يصبح فعلي؟ من حين رؤيه الهلال يكون روح محضر السحور، تبدا محركيته نحو المقدمات، وتبدا مسؤوليه المكلف عن تهيئه مقدماته واجب. وقد اعترض الى يوم اول ربيع، يعني يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.